ثم انتقلت مرحلة أخرى وهي مرحلة التوسع بالتفسير، التوسع بالتفسير وهو إدخال يعني إيراد كلام، إيراد الروايات وإيراد الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين، ثم عرضها ومناقشتها وترجيحها والكلام حولها ويعني والتوسع في التفسير. وكان من أجل من أجل التفاسير التي ظهرت في ذلك الوقت هو تفسير ابن جرير الطبري جامع البيان عن تأويل آية القرآن، وهذا سيأتي الكلام عنه بتوسع، سيأتي الكلام عنه بتوسع. فهو جمع تفسير، جمع الآثار كلها الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن وعن وعن عن الصحابة وعن عن النبي وعن الصحابة وعن التابعين، ثم بدأ يناقش ويرجح ويتكلم عن ذلك.